الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ذكر الإمام ابن العربي، وهو الإمام صاحب عارضة الأحوزي في شرح صحيح الترمذي، قال إن العلماء قسموا الدواب في الأرض إلى هربا وطلبا، وقال الهرب 6 أقسام والطلب 10 أقسام، وشرحنا إحنا الهرب وتكلمنا عن الطلب. وقال في الطلب، أما قسم الطلب فإنه ينقسم إلى 10 أقسام: طلب دين وطلب دنيا. وطلب الدنيا، طلب الدين 9 أقسام، وذكرنا إلى القول السابع قصد البقاع الشريفة. قال صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد. هنا في شيء في اللغة يقال باب في أبواب اللغة والنحو، أبواب النحو يسمى الاستثناء. الاستثناء ده إن أنا أستخدم إلا أو غير من أدوات الاستثناء معروفة في الباب. وهذه الاستثناء في استثناء مذكور فيه المستثنى منه، زي أتى الرجال إلا رجل، يبقى هو المستثنى، هو المستثنى منه مذكور اللي هو إيه؟ الرجال، والمستثنى اللي هو رجل، خلاص. يا نص ساعات على الاستثناء، أتى الرجال إلا رجل، فده استثناء متصل، لأن المستثنى من جنس المستثنى منه إلا رجل، أو أتى لكن ممكن يكون مش من جنسه، ده استثناء اسمه متصل ومذكور فيه ايه؟ المستثنى منه. ممكن يقول اتى الرجال الا حمارا، يبقى ده هنا الحمار اللي هو المستثنى ليس من جنس المستثنى منه، وده يسمى استثناء منقطع. وانواع الاستثناء قد يذكر المستثنى منه وقد لا يذكر. فزي مثالين اللي انا ذكرتهم، اتى الرجال الا رجلا او اتى الرجال الا حمارا، ها؟ دول مذكور فيه المستثنى منه. في اسلوب استثنائي اخر هو الا يذكر المستثنى منه، مثل اللي معانا الآن، لا تشد الرحال إلا 3 مساجد. لا تشد الرحال إلى إيه؟ عشان أستثني المساجد. هل لا تشد الرحال مطلقا؟ يبقى هنا مطلقا يبقى إيه؟ وده عموم شد الرحال اللي هو المستثنى منه هنا، مش متصل، أعم من إيه؟ من المستثنى، لأنه يشتمل التجارة والزيارة والسفر للحج والسفر للعمرة وإلى قباء، لأن مش داخل الحديث قباء، خلاص. وبالتالي لو قلنا بالعموم، ها، يبقى عام من أن المستثنى منه عام، هنقول ب وده لم يقل به أحد بعموم شد الرحال هنا، لأنه كانوا يسافرون للتجارة والزيارة والحج والعمرة وما إلى ذلك. أما لو قلنا إن المستثنى منه هو المساجد، ها، إلا إلى 3 مساجد، 3 هي المستثنى منه، 3 مساجد، من عموم المساجد، أي من جنس المستثنى، المستثنى منه من جنس المستثنى، كله حاجة واحدة، لا تشد الرحال إلى، لا تشد الرحال مطلقا، ولا لا تشد الرحال إلى المساجد إلا 3 مساجد. هي لا تشد الرحال إلا إلى المساجد إلا إلى 3 مساجد، باعتبار أنك لا تميز بين مسجد ومسجد لم يفضله الشارع. لا تقول أن الصلاة في الأزهر أفضل من الصلاة في سيدنا الحسين، أو أفضل من الصلاة في جامع السيدة زينب، أو أفضل من الصلاة في أي مسجد، فهي متساوية في الفضل وفي شد الرحال إليها. حتى لو نوى شد الرحال لمسجد معين عشان يصلي فيه لا ينعقد النذر، لو نذر ذلك لم ينعقد النذر. ليه؟ لأنه متساوية وخالف الشرع في ذلك. لكن لو نوى لنهر أصل أزور قبر سيدنا الحسين زيارة شرعية، كما سيدنا الحسين كان بيزور قبور شهداء أحد، شد الرحال لشهداء أحد، يبقى هنا خرج المسجدية. أنا ما قصدتش مسجد، أنا قصدت شد الرحال لزيارة قبر. وده كما ورد في البخاري أن هو إيه؟ إن سيدنا صلى الله عليه وسلم شد الرحال لأحد. إلا لو اعتبرت ده مش شبه الرحال من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى حد المسافة تعتبرها ما زاد عليها شد رحال، وما أقل منها ليس شد رحال. فيبقى هنا لا تشد الرحال الى المساجد الا الى ثلاثه مساجد. يبقى المستثنى منه هنا ايه؟ من جنس المستثنى، ان هي الى المساجد الا الى ثلاثه مساجد. راح يبقى دي ايه؟ وده النوع السابع من الهجره، وهي الهجره للدين، وهي هجره للطلب، وطلب دين. بمعنى ايه؟ انا الهجره اللي هرب دي بفر من حاجه، لكن هجره الطلب ان انا بطلب شيء. هنا ان انا بطلب فضيله الصلاه في المساجد دي او الاماكن الشريفه، قصد البقاع الشريفه. قال صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال الا الى ثلاثه مساجد. فهمنا موضوع الاستثناء؟ اتضح؟ طيب. الامر الثامن من شد الرحال لامور الدين من قسم الطلب، قصد الثغور للرباط بها، للرباط بها. كما شرحنا قبل ذلك ان سيدنا عبد الرحمن بن هرمز تلميذ ابي هريره كان يقيم بالاسكندريه كثغر من ثغور الاسلام ليدفع عنها ويرابط. المرابط في سبيل الله تعالى، المرابط في سبيل الله تعالى انه يرابط على ثغور الاسلام وحدود الاسلام، فيامر الى يجعل رباط مبنى يسمى رباط زي الطابيه الان الموجوده في الاسكندريه، انه يراقب الاعداء من بعيد بيت نهار كده، يشوف لو في حاجه يبان للمسلمين حتى ياخذوا حذرهم. خلاص؟ طب ما فيش، ولو جبنا وجود الامان برضه مرابط عشان لو حد خان، فعشان لو احد الكفار اخان يعني واراد ان يعتدي على بلاد الاسلام، فالمرابط ده موجود ليل نهار امنا وسلاما وحربا موجود. فاجر المرابط في سبيل الله تعالى قصد الثغور للرباط بها، ان هو يقصد ثغور الاسلام اي حدود الاسلام، حدود بلاد الاسلام. الثغر هو الذي يقابل بلاد الكفار سواء كان من البحر او البر او ما الى ذلك. للرباط بها اي تربص الاعداء ومراقبتهم. التاسع زياره الاخوان في الله تعالى. قال صلى الله عليه وسلم: زار رجل اخا له في قريه. يبقى ده ايه؟ طلب دين. ده هجره لطلب دين. كان الشيخ يقول الهجره اعم من ان تكون ترك شيء وانتقال الى اخر دون رجوع الاول، فيقول انه ايه؟ مجرد السفر، كانه ايه؟ يريد مجرد السفر. الأمر التاسع زيارة الإخوان في الله تعالى. قال صلى الله عليه وسلم: زار رجل أخا له في قرية، فأرسل الله ملكا على مدرجته فقال: أين تريد؟ قال: أريد أخا لي في هذه القرية. قال: هل له عليك من نعمة تؤديها؟ قال: لا، إلا أنني أحبه في الله تعالى. قال: فإني رسول الله إليك بأن الله تعالى أحبك كما أحببته. رواه مسلم وغيره. يبقى الأمر التاسع زيارة الإخوان من هجرة الطلب في أمور الدين، زيارة الإخوان في الله تعالى. قال صلى الله عليه وسلم: زار رجل أخا له في قرية، خرج من القرية بتاعته وراح لزيارة رجل في قرية أخرى، فأرسل الله ملكا على مدرجته أي على ناصية الطريق أو على قارعة الطريق، فقال: أين تريد؟ الملك تشكك في صورة رجل وقال: أين تريد؟ عايز تروح فين؟ قال: أريد أخا لي في هذه القرية، في القرية الأخرى يعني. فقال: هل له عليك من نعمة تؤديها؟ هل فيها في نعمة هو كان سبق بأن أنعم عليك بشيء فأنت تريد أن تؤدي تلك النعمة، زي الدين، زي أنه هداك فتريد أن تهديه شيئا. في رواية: هل لك عليه من نعمة تربها؟ رواية أخرى صحيحة وهي موجودة في كتب مشهورة، تربها أي تؤديها يعني، أو ترجوها نعمة عنده. هل أنت رايح له عشان تطلب حاجة عنده ليك هدف؟ قال له: لا. قال: لا، إلا أنني أحبه في الله تعالى. قال: فإني رسول الله تعالى إليه بأن الله أحبك كما أحببته. طب ما معنى الحب لله؟ برضه متعلق شيء بسيط كده قبل ما ننتقل. هذا رواه مسلم وغيره. إن هذا طبعا من أبواب نوع من أنواع الهجرة، وهي كأنه أطلق عموم السفر وأراد به الهجرة. كان الهجرة عنده عند الشيخ تتضمن عموم أنواع السفر. المعنى هنا: إلا أني أحبه في الله تعالى. يبقى إما فيها ظاهرتين تدلان على الحب في الله تعالى. أولا الموافقة بالطاعة، فتجد أنك إذا ذكرنا ذلك كثيرا، كلما أنت وجدت واحدا مطيعا ووجدت في قلبك حبا يزيد له كلما ازداد هو طاعة، دل ذلك على أن حبك له لله تعالى خلاص، أو أنك تحب لكونه مسلم مطلقا كده، أنك أنت هذا أحب لأنه مسلم، والإسلام طبعا هو أصل الطاعات، فيدل ذلك على أن حبك خالصا لله تعالى. واضح؟ أن بحبه لأنه مسلم لأنه مطيع، وبعدين هذا الحب إيه؟ ده حب لله تعالى. ليه؟ لأنه مسلم، مسلم يعني مسلم لله، يبقى أنا بحبه لله. إنما تسلسل الشيء تجد تفعل ذلك ليه؟ أنا عايز تعرف الإخلاص، أنا بعمل كده ليه؟ بتبع سنة شعر ليه؟ لله رب العالمين طاعة وسمعة وطاعة الله، يبقى ده العمل ده في إخلاص. أما نصل في الآخر إن نفضل نسلسل بعمل من عشان كذا وعشان كذا وعشان كذا، وفي الآخر ليه؟ أقول عشان الله، يبقى خدت الأداة إيه؟ عمل فيه إخلاص، ويبقى الحب ده لله. فلو بتحب المسلم لأنه هو مسلم يبقى بتحبه لله، طب لقيته بيزداد طاعة فازداد حبك ليه؟ ده دليل على أن قياس الحب بتاعك سليم، وأنك بتحبه لله، وأن الحب ده مقبول ويكون سبب النجاة. فعند ذلك يكون إيه؟ فإني رسول الله إليك بأن الله أحبك كما أحببته، رواه مسلم، الإمام مسلم روى هذا الحديث. الثالث هجرة القبائل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتعلموا الشرائع ويرجعوا إلى قومهم فيعلمون. خلاص؟ إن في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم كان في قبائل، خلوا الشيخ بيحاول يجمع كل كلمة هجرة، فاعتبر زي ما قلت إنه يعتبر إيه؟ السفر هجرة. الناس ما هاجروش ويعودوا في المدينة، زي ما أتى شابان من أحد القبائل في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وأقام عند الرسول صلى الله عليه وسلم ما أكثر من 20 يوما، فكانوا يتعلمون. ثم الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أظن أنكم قد اشتقتم إلى أهلكم؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال: فإذا فارجعوا إلى أهلكم وعلموهم، ها، وإذا كنتم فإذا دخل وقت صلاة فليؤذن أحدكم وليأمكم أكبركم. دي رواية كده عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانوا قاعدين 20 يوم يتعلموا الدين ورجعوا تاني. الهجرة ممكن نقول هجرة سيدنا أبو أيوب الأنصاري، جاء إلى مصر عشان يتلقى حديث من سيدنا عمرو بن العاص، واحد بس حديث يسمعه من سيدنا عمرو بن العاص. ولما وصل ها وسمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، طلب بلوغ في الإسلام، هاجر من المدينة إلى مصر إلى الفسطاط. وبعدين سيدنا عمرو بن العاص أخبر أبو أيوب الأنصاري ما وصل إلى مصر، فقال له: أنزل لك، أنزل من إيه؟ من المكان اللي هو فيه. قال له: لا، كما كن كما أنت، أسمعت من رسول الله حديث كذا وكذا وكذا؟ قال له: نعم. قال: جزاكم الله خيرا، ولوى عنق الناقة ورجع إلى المدينة. قال: ألا تنزل؟ قال: لا، أنا جيت عشان بس إيه؟ أسمع الحديث منك. رغم أنه سمع من حد تاني المدينة إلا أراد أن يستوثق أو يطلب العلو في الإسناد، فده سفر من المدينة للفسطاط في القاهرة ليتلقى حديث واحد وسمع قبل كده، طالب العلو في الإسناد أو طالب توثيق الحديث أو ما إلى ذلك، كما فعلت سيدة عائشة أيضا. بس فهذا سفر رحلة اسمه الرحلة في طلب الحديث، ألف فيها الإمام الخطيب البغدادي ليس كتابا سماه الرحلة في طلب الحديث، وهناك علماء آخرين ألفوا في مثل ذلك في الرحلة في طلب الحديث. عشان يستوقف من الحديث، يعني يستفاد إيه لو ما يشد الحال عشان يأخذ الإسناد؟ عشان إيه؟ يأخذ الإسناد. طلب علو الإسناد سنة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أقرها النبي صلى الله عليه وسلم، كان ضمن المستعلبة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كان في واحد ضمن المستعلبة حديث رواه البخاري أو في البخاري، ضمن المستعلبة أتى إلى قوم الضمام بن ثعلبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبرهم بالإسلام وقال لهم على الأركان وكل حاجة. فسيدنا الضمام بن ثعلبة راح ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له: لقد أتانا رسولك وأخبرنا أن علينا 5 صلوات في اليوم والليلة، هل عليها غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع. قال: وأنا علي وعلينا أن نصوم رمضان، فهل عليها غيره؟ قال: لا، إلا أن تطوع. قال وأخبرنا أن علينا زكاة تؤخذ من أغنيائنا وترد على فقرائنا، هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تطوع. قال وأخبرني مذكر شرائع الإسلام. بعد كده قال لا أزيد على ذلك وأنقص وولى. فسيدنا صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ أفلح وأزيه إن صدق، أو أفلح إن صدق، أو دخل الجنة إن صدق. ثلاث روايات. فسيدنا إبراهيم السعيبة جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن هو أراد أن هو يسمع كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. دي معنى العلو في الإسناد، إن أنا أقلل عدد الرجال في سلسلة السند حتى أصل إلى المد. إن هو ما هو سمع الرسول صلى الله عليه وسلم، هو صادق وأمين وهو استأمان، لكن أراد أن يذهب لطلب علو الإسناد، لأن كان عندهم الأمانة في الكلام دي مقطوعة بيها، ما كانش في عندهم كدامين في عهد الصحابة. فده طلب العلو في الإسناد، ده دليله موجود في البخاري، وأشار البخاري إلى ذلك. فهو أبو أيوب الأنصاري حديثة دي، إن هو سمع الحديث وأراد أن يتأكد منه. وسيدنا عائشة عملت ذلك أيضا، لما سيدنا حديث رفع العلم، سيدنا عمر بن العاص روى حديث رفع العلم للسيدة عائشة فسمعته منه. وبعد سنين أو سنتين أو أكثر جاء عبد الله بن عمرو بن العاص مارا بهم إلى الحج، أظن خلت ابن عباس اذهب إلى عمرو بن العاص، إلى عبد الله بن عمرو بن العاص، فسألوا عن حديث رفع العلم، فسألوا عن حديث رفع العلم، فذهب إليه فقال له الحديث بنفس الألفاظ، فأردت أن تستوثق إن الله لا ينزع العلم انتزاعا ينتزعه من قلوب العلماء، وإنما ينتزعه بقبض العلماء، حتى إذا لم يبقى عالما، حتى إذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا، وفي رواية رؤساء جبالا، فاستوثقوا فأفتوا غير علم فضلوا وأضلوا. قال لها نفس اللفظ بعد كده سنة، فقالت صدق، أو توثيق في الرواية. يعني ده لا، ده توثق الرواية اللي سمعتها منه ان هو ما اخطاش فيها، وان هو ما نسيش منها حاجه. بعد زين يعني اذا التوثيق والعلو دول من السنه المطلوبه في في في في علم الحديث النبوي. الثالث، هجره القبائل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتعلموا الشرائع ويرجعوا الى قومهم فيعلمهم، مثل عام الوفود، وفد عبد القيس، الوفود التي اتت النبي صلى الله عليه وسلم تعلمت ورجعت الى اهلها تعلمها. ابو ذر وابو هريره الدوسي رجع الى قومه ليعلمهم، ورجع قال الرسول صلى الله عليه وسلم ادعوا الله لامي، فقال اللهم ات بها، فذهب الرجلان تغتسل غسل الاسلام فاسلمت، وهكذا. فايه الوفود، وايه ومن اتى من بعض ايه الناس القبائل، او بعض من اتى مثلا ايضا من وفود الوفد اللي كان فيه بتاع الحلم والأنام، أشجع عبد القيس، وفد عبد القيس أيضا، أشجع عبد القيس لما جاء فيه وفد. الثالث، هجرة القبائل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتعلموا الشرائع ويرجعوا إلى قومهم فيعلمون. الرابع، هجرة من أسلم من أهل مكة ليأتي النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجع إلى قومه. أسلم من أهل مكة ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجع إلى قومه. إن هنا بعد ما أتى من أهل مكة ذهب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ثم رجع إلى قومه بعد ذلك. بعض أفراد عملوا كده ورجعوا وتواروا في مكة بإسلامهم. الخامس، الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام. فلا يحل لمسلم الإقامة بدار الكفر. قال الماوردي: فإن صار له بها أهل وعشيرة وأمكنه إظهار دينه لم يجد له أن يهاجر، لأنه لأن المكان الذي هو فيه قد صار دار إسلام. ده هنا بقى مش لم يجد جاز، بس ما بقتش وجبة، هو لم يجد أن يهاجر ليه؟ طب ممكن أهاجر لأجل أي شيء آخر، هاجر لطلب العلم. لكن الإمام الموردي يقول إيه؟ فإن صار له من بلد الكفار دي أهل وعشيرة، بقى في مجموعة، يعني يقول لك مثلا في كاليفورنيا في مش عارف 11 مليون مسلم، حاجه كده منطقه، ومدينه اسلاميه بحالها، ها اللي هي قريه اسلاميه، كان الشيخ الشعراوي عليه رحمه الله الغني كان بيجمع فلوس ليها لتكوين مدينه اسلاميه في كاليفورنيا، فمن اكبر الجاليات الاسلاميه في العالم الاسلامي كاليفورنيا دي، جاليه اسلاميه ضخمه جدا تعد بالملايين. طيب، فان سار له اي بلاد الكفر دي بها، أي بلاد الكفر أهل معشيرة وأمكنه إظهار دينه وأمكنه إظهار دينه لم يجد له أن يهاجر، لأن المكان الذي هو فيه قد صار دار إسلام. أولا كيف له أن يهاجر ولم يجب عليه الهجرة ولا تعتبر الآن دار كفر؟ خلاص. بس خلي بالك إن ما صارش دار إسلام في حاجة تانية، يعني في المعاصرة الآن مهما كانت كمية الجالية فما زالت تحت سلطان الكفار، إنما يستأذننا من الكفار وليس فيه مستخلال، واضح؟ فلم تصل دار الإسلام بالفعل ولو كانت في كاليفورنيا دي أو في أي بلد من بلاد العالم. السادس، هجرة المسلم أخاه فوق ثلاثة بغير سبب شرعي، وهي مكروهة في الثلاثة وفيما زاد حرام إلا لدورة، اللي هي لا يحب لامرئ المسلم أن يهجر. فهنا عايزين نشوف زي اللي يبحث العلماء كلمة هجرة، جيب كل الأحاديث والآيات اللي فيها هجرة وشوف ابتدي هل تندرج معانا وتدخل في الأقسام، تدخل في الأقسام، ندخلها في الأقسام، أو جيب حديث إيه؟ لا يحل لامرئ المسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. فدي هجرة، هجرة إيه؟ هجرة أهل المعاصي، هجرة أهل البدع، واضح؟ إلا هنا وهي مكروهة فوق ثلاث، في الثلاثة ها جائزة، خصوصا لو كانت الأمر دنيوي فتبقى يعني ينزه عنه، خلاص. وهي مكروهة في الثلاثة وفيما زاد حرام، لا يحل لامرئنا أن يهجر أخاه المسلم، لامرئ المسلم أن يهجر أخاه المسلم فوق ثلاث، ده لا يحل يعني حرام، فوق الثلاث حرام. وفيما زاد عن الثلاثة أي عن الثلاثة حرام إلا لضرورة، كونه مبتدع، كونه إن أنا أمر إن أنا أهجره لأمر شرعي وأجد أنه إذا ازددت في الهجر أنه يستجيب للأمر الشرعي وأرجع إليه، يبقى هنا أزود عن الثلاث وقد يجب أو يندب في الحالة دي. فاهمين الضرورة الأولى؟ طيب، يجوز إن أنا أهجر فوق الثلاث ثلاثة أيام لأمر دنيوي أو أمر دين أو أمر ديني. طب ما زاد عن الثلاثة؟ حرام. طيب لو كان أنا هجرت لأمر ديني ككون مبتدع إن شاء الله هجره يوم القيامة، جائز مبتدع، بدعة ضلالة، خلاص، بدعة عقائدية أو أي بدعة من البدع التي هي بدعة شرعية، إن أنا هجره فوق ثلاث إلا لضرورة، خلاص، بغير سبب شرعي، من أسباب الشرعية يكون مبتدعا، إن أنا أزيد فوق الثلاثة. من الأسباب الشرعية أيضا وما زاد فهي هو هي مكروهة في الثلاثة، في الثلاث أشياء مكروهة خصوصا لأمر دنيوي، أما لو كان ببدعة أو كده جائزة بل واجبة. وفيما زاد حرام إلا لضرورة، لضرورة زي إيه؟ وجدت أنه ينزجر إن أنا زدت في مقاطعته، خلاص، يبقى يجوز إن أنا أقطعه زيادة عن كده لأنه هيرجع إلى الحق، هو مرتكب لمعصية، هو مبتدع، إلا أنه يناقش نفسه في البدعة بتاعته، أنا وجدت أنه ممكن يجي منه ويستجيب لي إن زدت من هجر فوق ثلاثة فأزيد، طالما لأن الضرورة الشرعية هنا إن أنا أريد أن أرده إلى الصواب، أريد أن يخلع عن المعصية، أريد أن يتوب عن البدعة، فوجدت أن أنا لو زدت في هجره أكثر من ثلاث أنه يستجيب لي، عند ذلك أزيد، يجوز. وحكي أن رجلا هجر أخاه فوق ثلاثة أيام فكتب إليه هذه الأبيات، حكي أن رجلا هجر أخاه فوق ثلاثة أيام فكتب له هذه الأبيات: يا سيدي عندك لي مظلمة فاستفتي فيها ابن أبي خيثمة فإنه يرويه عن جده ما قد روى الضحاك عن عكرمة عن ابن عباس عن مصطفى نبينا المبعوث بالمرحمة إن سدود الإلف عن إلفه فوق ثلاث ربنا حرم، ربنا حرم. وحكي أن رجلا هجر أخاه، ده الهجرة إيه؟ هجرة المعاصي أو هجرة الأخ بسبب دنيوي أو سبب إيه؟ ديني. يا سيدي، وحكي أن رجلا هجر أخاه فوق ثلاثة أيام فكتب إليه هذه الأبيات، أي المهجور الذي هجر: يا سيدي عندك لي مظلمة، عندك مظلمة، عندك لي مظلمة، هي تقديم وتأخير، ماشي، إن أنا عندي مظلمة لي، عندك مظلمة، انا عندي ليا عندك شيء ضمنت انت ضمنتني به، فاستبت بها من ابي خيثمه رواه الحديث، فانه يرويه عن جده ما قد روى الضحاك عن عكرمه اسناد يعني عن ابن عباس عن المصطفى نبينا المبعوث في المرحمه ان صدود الالف عن الفه اي هجر الرجل اخاه، هنا صدود الالف عن الفه لا يحل للمرئ المسلم ان يهجر اخاه المسلم، الالف عن الفه اي مثل عن مثله، فوق ثلاث ربنا حرم، لا يحل للمرئ المسلم ان يهجر اخاه فوق ثلاث يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدا بالسلام. السابع هجرة الزوج الزوجة إذا تحقق نشوزها، قال تعالى واهجروهن في المضاجع. شوف أنا دايما أشرح لك، أنا خد كلمة هجرة واكتبها في القرآن والسنة واستنبط كل الحاجات دي ودخلها كلها تحت إيه أقسام الهجرة. السابع هجرة الزوج الزوجة إذا تحقق نشوزها، قال تعالى واهجروهن في المضاجع. ومن ذلك هجرة أهل المعاصي في المكان والكلام وجواب السلام وابتداءه. يبقى لو المرأة نشزت بأنها كانت صادقة اللسان، كانت تؤذي زوجها إيذاء فوق المعتاد، يجوز أن يهجرها بنص الآية. ومن ذلك هجرة أهل المعاصي في المكان والكلام والجواب وجواب السلام وابتداء. إن أهل المعاصي وأهل البدع يجوز إن أنا ما أقعدش معاهم في المكان أو ما أسيبهم أنصرف، أو إن أنا أهجرهم بأنهم يكلموني فلا أرد عليهم. خلاص؟ وان انا لو القى عليه السلام ممكن ما ردش عليه السلام. طب ده ازاي؟ ده رد السلام واجب. ورد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه مر عليه رجل يلبس حله حمراء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرد عليه السلام. خلاص ليه؟ لان هو كانه كره اللون الاحمر فلم يرد عليه السلام لذلك. وابتداء ايضا ان انا ما لا يجوز ان انا ما ابتدوش بالسلام، ما ابتدوهوش بالسلام. خلاص لو كان رد السلام هو واجب سقط، يبقى من بلد بدايه السلام. بس اهم حاجه ان احنا بننظر للمصلحه، هل هيستجيب لذلك ام يزداد في رعونته؟ فننظر للمصلحه ايضا فنفعل ذلك في المصلحه. شطر المقصود ليس ان انا مغلول منه ومتضايق منه، المقصود اقامه شرع الله، ان ربنا يردنا جميعا الى دينه ردا جميلا. خلاص انا اقصد ايه؟ ان ربنا يرده الى الدين ردا جميلا. ان ايه؟ فانظر للمصلحه. لو كان رد السلام ارد، طب لو كان ان انا امتنع عن رد السلام هو هينزجر او ايه امتنع، وهكذا. فانظر الى المصلحه. الثامن هجره ما نهى الله عنه وهي اعم الهجر، قوله صلى الله عليه وسلم وهي اعم الهجر. خلاص يبقى قلنا ايه؟ والمهاجر ها من هجر ما نهى الله عنه. خلاص وده دليل على هجرة ما نهى الله عنه، وإن دي هجرة معنوية بالقلب، إنك تهجر ما نهى الله عنه بقلبك أولا. خلاص؟ وتهجر بعد ذلك ثانيا بجوارحك، أو يكون نتيجة الهجرة بالجوارح ها؟ إيه؟ الهجرة بالقلب. الإمام النووي هو يشرح في كتاب في الإيضاح في مناسك الحج، يقول إيه؟ أنه كيف تهجر بقلبك؟ دي مثال الهجرة بالقلب. فهو مسافر وقعت معصيه من بعض الناس اللي انا مسافر معاهم، فيقول ايه؟ فاذا راى معصيه وهو مسافر، يعني في سفر الحج، يعني كان كتاب المناسك الايضاح في مناسك الحج، يقول ايه؟ فاذا راى معصيه فليقل اللهم ان هذا اللهم اني ابرا اليك مما فعله هؤلاء، ها فلا تحرمني صحبه ملائكتك وبركتهم، اللهم اني ابرا اليك مما فعل هؤلاء، اي المعصيه دي اللي حصلت والمعقول دول، ها فلا تحرمني صحبة ملائكتك وبركاتهم. ذكره الإمام النووي كدعاء عند رؤية المعصية إذا كان لا يستطيع أن يفارق هؤلاء القوم، لكن المعصية الأولى أن تفارقها أو تفارقك هي ده الأوجب. لكن نفترض أن أنت مسافر مع رفقة وقعت منهم معصية، فتقول الدعاء ده لذلك الإمام النووي في أدعية الحج أثناء السفر، يقول إيه؟ أما يرى معصية مع قوم لا يستطيع أن يفارقهم أن يقول اللهم إني أبرأ إليك مما فعل هؤلاء فلا تحرمني صحبة ملائكتك وبركتهم. وممكن أيضا يقول إيه؟ اللهم إن هذا منكرا لا يرضيك ولا أرضاه، أو دي يا رب ده أنا ما أرضاش، أنت ما ترضاش عن هذا أنا لا أرضى عنه أيضا. خلاص؟ فدي من هجرة القلب، أن تذكر قلبك بذلك. الثامن هجرة ما نهى الله عنه وهي أعم الهجر، والمهاجر من نهى من هجر ما نهى الله عنه. قوله صلى الله عليه وسلم فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله أي نية وقصدا، فهجرته إلى الله ورسوله حكما وشرعا كما قلنا قبل ذلك. إذا لو كانت نيته في هجرته الله ورسوله بنيته وقصده، وده من محلات الشاهد، من محل الشاهد أيضا بعد أن صرح أنه من عفو النيات، قال فمن كانت هجرته أي هجرته في نيته وقصده، فقال إن العمل أرض على النية، يعني كأنه يكرر ويؤكد أن الأمر مبني على النيات. خلاص، ده الدرجة أن العلماء يقولوا إيه؟ أن النيات تؤثر في المعاملات وتؤثر في المعاملات أيضا، في المعاملات وفي العبادات بس لا في المعاملات. يعني ممكن واحد ينوي شيئا يحرم عليه، واحد نوى تزوج امرأة إلى فترة معينة وقال تزوجتك دون أن يحدد الفترة في نطقه، يأتم بقلبه بتحديد الفترة والأداء كنكاح المتعة لأنه صح عند الشافعية وعند غيرهم باطل. لو نوى بقلبه تحديد مدة بعقد النكاح، عقد النكاح عقد مبني على التأبيد، تزوجتك قدرته يبقى إيه؟ إلى ما لا نهاية. خلاص؟ يبقى المقصود بالتأبيد. يخالفه عند الشيعة عقده، وكان حالا في أول الإسلام أنه ينوي يقول تزوجتك شهرا، أخذ به الشيعة اللي هو نكاح المتعة خلاص، أو سنة، وبعد كده ينقطع العقد، ينقطع العقد النكاح ده. فتحديد عقد النكاح إذا نص عليه في العقد أبطل العقد خلاص، عند الأمة كلها، عند أهل السنة والجماعة خلافا للشيعة. طب وإذا لم ينص عليه ونواه بقلبه إيه؟ يأتم بقلبه ويصح العقد، لأن العقد سنته صحيحة خلاص؟ ويأتم بقلبه عند الشافعية بهذه النية أنه نوى التأقيد أو تحديد النكاح. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فحكما فكان نية وقصدا، لأنه كان قاصد بذلك، كأنه يشير إلى تكرار اعتماد النية بقوله من كانت هجرته، بكلمة عن هجرة بالبدل إلى الله ورسوله، أي قصده الله ورسوله، أي شيء مرة أخرى وتأكيد المعنى الأول اللي هو عليه المدار، إنما الأعمال بالنيات. ولذلك ثلاث كلمات دول هنشرح فيهم بعد كده، بس إنما الأعمال بالنيات، ونأخذ منها القاعدة الفقهية الأمور بمقاصدها، ونبتدي نشرح في القاعدة المبنية على حديث إنما الأعمال بالنيات الجزء ده بس، الجزء ده نشرح فيه. طيب، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله نية وقصدا فهي هجرته إلى الله ورسوله حكما وشرعا، أصبحت إيه نيته أنه قبل الله تعالى هجرة وكانت مشروعة مرجو منها القبول من الله تعالى. ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها إلى آخره، نقل أن رجلا هاجر من مكة إلى المدينة لا يريد بذلك فضيلة الهجرة، وإنما هاجر ليتزوج امرأة تسمى أم قيس، فسمي مهاجر أم قيس. طيب، سؤال عشان أفهم فهمت ولا لا من الدروس السابقة، واحد هاجر يتزوج امرأة دي وفي نفس الوقت هو ناوي الإسلام، خلاص ناوي الإسلام، الإسلام إسلام، وواحد يتزوج المرأة دي، يبقى ده هجرته بطلة، يأتم فتحفظ الرأي، ما يأتمش هجرته صحيحة، لكن العبرة هنا تمحض الهجرة، هو قصد المرأة فقط، ولم يقصد الإسلام، إنما اتخذ الإسلام سببا ليقصد يصل إلى المرأة، وهو لم يسلم بقلبه، خلاص؟ فده المعنى الباطن، ليه إيه؟ مهاجر بن قيس هذا. نقف عند قوله من كانت هجرته إلى الله ورسوله، ونبقى بقية الشرح المرة القادمة، والله تعالى أعلى وأعلم عز وجل. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.